بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 奉至仁至慈的安拉之名，安拉。 却已听取为丈夫而向你辩诉，并向安拉诉苦者的陈述了。安拉听着你们俩的辩论，安拉却是全聪的，却是全明的。 الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور 你们中把妻室当作母亲的人们，他们不是他们的母亲。 除他们的生身之母外，没有任何人可以称为他们的母亲。他们的确说出恶言和谎话。安拉却是至佑的，却是至赦的。 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 然后毁其所言者，在交接之前。 应该释放一个奴隶，那是用来劝告你们的。安拉是撤职你们的行为的。没有奴隶者，在交接之前，应该连续斋戒两月；不能斋戒者，应该供给60个平民一日的口粮。这因为。 要你们表示信仰安拉和使者，这些是安拉的法度。不信教的人们将受痛苦的刑罚。<音> وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 违抗安拉和使者的，必遭折磨；有若他们以前的人曾遭折磨一样，我却已降示许多民证，不信者将受凌辱的刑罚。在那日，安拉将使他们通通都复活。 而将他们生前的行为告诉他们，安拉曾记录那些行为，他们却忘了他。安拉是见证万物的。